فتقول مثلا هنا رب اغفر لي إلى خمس مرات تشير بها خمس مرات. وكذلك في التشهد السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمان مرات تشير بها. ويدل لذلك حديث وائل بن حجر في المسند، وهو حديث سنده جيد، وكذلك حديث عبد الله بن عمر في بعض الفاظه فانه على العموم، ذكر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقبض هذه الاصابع ويشير باصبعه اذا جلس في الصلاه، وبعضها تقييده اذا جلس في التشهد. ولكن قد علم عند اهل العلم ان التقييد اذا كان بما واثق المطلق فانه لا يدل على التقييد، وانما يكون ذكر بعض اصابع العام. ثم اني اقول لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يبسطها على فخذه اي اليمنى، انما ورد البسط في اليسرى، فاذا كان الصفه وردت في اليمنى انها تحلق ولم يرد في اي حديث انها تبسط، فان ناخذ بالعموم في التحليق ونقول البسط يكون لليسرى لانه هو الذي ورد بها البسط. وان كان الفقهاء رحمهم الله يرون أن اليد في التشهد في الجلسة بين الثنتين أن اليدين كفيهما يبسطان على الفخذين، ولكن الأحاديث تدل على أن اليد اليمنى لها صفة غير اليد اليسرى. نعم. وعن مالك بن الحويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن مالك بن خيرت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته